قال رحمه الله تعالى: والخلف في التعليل بالذي عدم لما ثبوتيا كنسبي علم، لم تلف في المعللات علة خالية من حكمة في الجملة، وربما يعوزنا الطلاع لكنه ليس به امتناع، وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي خلاف عرف، وعللوا بما خالت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية، منها محل الحكم أو جزء وزد وصفا إذا كل لزوم يرد. في بعض النسخ ورد بدل وزيد، وزيد وصفا في النسخة المعروفة. قال رحمه الله: والخلف في التعليل بالذي عدم لما ثبوتيا. قال: اختلفوا في تعليل الأحكام الوجودية بالوصف العدمي. الوصف العدمي يعلل به الحكم الوجودي. العصف المراد بالعدم هنا ما كان السلب أو النفي جزء من مفهومه، كيف عدم كذا، هذا هو مراد، أو نفي كذا أو سلب كذا، ما كان النفي أو السلب أو العدم جزء من مفهومه، هذا هو المراد بالعدم. هل يمكن أن تعلل به الأوصاف الوجودية الأحكام الوجودية؟ كمثلا هل يمكن أن نقول مثلا مثلا نعلل حكما وجوديا، نقول مثلا ضرب فلان عدوه، نعم هذا نريد مثالا شرعيا، ضرب فلان عدوه لعدم امتداد امره، ضرب امر وجودي فعل وجودي، وعدم امتداده امر عدمي. بعضهم الصحيح جواز التعليل الى خفاء بين عدم امتداد يمكن ان يعلل به تاديب، وبعضهم نفال من قال العدم عنه خفي، والخفي لا يعرف الخفي لا يعرف الحكم. لكن الصحيح تعليل هو الاقسام اربعه، لان الوصف العدمي العله اما ان تكون اصلا وجوديا او عدميا، والحكم كذلك اما ان يكون وجوديا او عدميا، يعني ابن اربعه الاقسام لا خلاف صحه التعليل. الوصف الوجودي يعلل به العدم الحكم العدمي والوجودي معه قولا واحدا، والوصف العدمي يعلل به العدمي قولا واحدا، والخلاف في قسم واحد هو تعليل الوجودي بالعدمي. نعم هكذا. كنسبيين كذلك اختلفوا هل يعلل الاحكام تعلل الاحكام الوجوديه بالامور النسبيه، الامور النسبيه اضافيه، هل يتوقف تعقلها على تعقل طرفها؟ لها اطراف يتوقف تعقلها على تعقل اطرافها، كيف القبليه والبعديه والبنوه والابوه وهكذا. هذه فيها خلاف، كيف الابوه والبنوه ماذا؟ هذه امور نسبيه، لان الابوه لا يمكن تعقلها الا لا يمكن ان تعقل، لا يوصف بالبوه الا لمن له ولد، ولا بالبنوه الا لمن له ولد، فلها تحتاج طرفين، كذلك الاخوه لا بد لها من طرف اخر، والتشابه لا بد لها من طرف اخر. نعم كل ما يتوقف على طرفين او اكثر فهذا امر يسمى بامور نسبيه. هذه اختلفوا في تعليل الامور الاحكام الوجوديه بها، هي سبب الخلاف هل هي وجوديه او عدميه. الامور النسبيه هي موجوده في الذهن مع دوته الخارجه، وجودها في الذهن فقط، اذا اكتفينا بوجود الذهني نقول هاي بلا خلاف يجوز تعليل وجودي بها. نعم. واذا نظرنا الى الخارج هي عدميه، يجري بها الخلاف المتقدم للعدم كان على ذهن الذهن. والشيء قال يعني تعبدي محض تعقلي محض دار بينهما. نعم نعم لكن نعم العدمي ما كان عدميا محض او ما كان بعضه عدميا، بعضه عدمي بعضه عدمي، ما كان بعضه عدميا فهو عدمي، وهذا عند القاعده عند المناطق عن نسبه عن النتيجه تتبع الاخص. النتيجه ما اذا كان هناك عدم وجودي عدمي اخص فالنتيجه تتبعه، اذا كان هناك مقدمتين ظن وقطع تتبعه ظن، اذا كان هناك سلب وايجاب تتبع السلب، اذا كان هناك جزئيه وكليه تتبع جزئيه. ولم تلف في المعللات إلا خالية من حكمة في الجملة. قال إن الأحكام المعللة خرج منها التعبدات، الصلاة والصوم والحج والأمور التعبدية ليس داخلة في هذا. قال معللات معناها الأحكام التي تعقل عيلها لأنها شرعت لتحسين مصالح للعباد. هذه غالب لا تخلو من حكمة، أنا ما شرع الله تعالى حكما إلا لمصلحة للمكلف. لم تلف في المعللات إلا خالية من الحكمة، والعلة تقدمت والحكمة تقدمت أيضا. نعم بالجملة. نعم ولو قصرة ولو قاصر خالد من حكمة من حكمته في الجمل. وربما يعوزنا الاطلاع لكنه ليس بامتناع قالب، لكن قد لا نطلع على تلك الحكمة لكن لا يقتضي عدم اطلاعنا عليها، لا يقتضي عدم وجودها. إذا عدم الوجدان لا يقتضي عدم الوجود. عدم الوجود نعم. وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي خلافه. نعم، إذا قلنا إذا مثلا وجدت العلة وتحققنا انتفاء حكمتها، هل يثبت الحكم لوجود العلة؟ لأنها الحكم نيطة بالمظنة ما هو نفس الحكم، لأن الحكم علق بالوصف لا بحكمة. أو لا، أو لا يثبت الحكم إلى فائدة بتعليقه بالمظنة مع تحقق انتفاء الحكمة. مثال مثلا نحن قلنا مثلا قطع مسافة 4 بروط هي آية القصر والفطر والحكمة المشقة. إذا قطع مثل الملك قطع هذه المسافة بسفينته بلحظة مثلا ولم تحصل له أي مشقة تحقق الانتفاء، هل يقصر ويفطر أم لا؟ إذا قلنا يثبت الحكم لوجود المظنة وهي 4 بروط يقصر ويفطر، وإذا قلنا لا يثبت الحكم عند تحقق انتفاء الحكمة لا يقصر ولا يفطر والمشهور الأول. ولكن يقول الفقهاء المعلل بالمظاني لا يتخلف الحكم بتخلفها. معلل بالمظان لا يتخلف الحكم بتخلفها. كيف طار حال المعلل؟ طار حال المعلل ما أقولك فيها اسم المشقة، المشقة واضح لا يتخلف الحكم لا يتخلف الحكم بتخلفها تخلفها. لكن الموضع حد قبل الموضع طار يتعب سبارة قطعت من العلل صحيح. للظن شق هذه المقالية الظني بحق بيتسامع مراد مظنة. المظنة وصف ظاهر ومنطبط الظن عنده وجود الحكمة، هي هو تعني المظنة وصف ظاهر ومنطبط الظن عنده وجود الحكمة كأربعة برود ظاهر أربعة برود وصف ظاهر منضبط لا يتفاوت الظن عنده وجود الحكمة وهي مشقة. نعم. فإذا انتفت الحكمة يقينا هل يثبت الحكم لوجود المظنة وهي 4 بروض أو لا يثبت لا فائدة لا معنى تعليقه بمظنة مع تحقق انتفاء الحكمة؟ لا يتفاوت يظن يظن عند وجود الحكمة يظن عند عنده عنده وجود حكمة وجود الحكمة. قال رحمه الله تعالى وعللوا بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية. وعللوا بما خلت من تعدية قال إنه العلة كما تكون تعيب العلة المتعدية لا خلاف فيه واختلفوا العلة القاصرة هل يجوز تعيب بها أم لا. وعللوا بما خلت من تعدية وهي العلة القاصرة مثل الجمهور جواز تعيب العلة القاصرة. والأحناف قالوا يمنع تعيب القاصرة إذا لم تكن منصوصة ولا مشمعا عليها. جاز تعيبها إذا كانت منصوصة أو مشمعا عليها، ومنعوا إذا كانت مستنبطة. قالوا لماذا؟ لأن إذا كانت مستنبطة هي غير متعدية إلى فائدة فيها إلا معرفة حكم محلها وذلك معلوم من النص. فهم؟ ليس هناك للتعيب فائدة. نقول يرد عليهم أولا هذا يرد على المنصوصة والمشمعة التي يقرن بها. يرد عليه ايش؟ يرد عليها عن لا فائدة فيها اذا كان فائدة في المستنبطة. عن قصروا الفوائد على تعدية الحكم بمحل اخر. كذلك هم قرروا بالمجمع عليها والمنصوصة. ولا كذلك ما يجاب ما يقال ما يجاب هناك يجاب هناك. ثانيا لا يسلم لهم انها لا فائدة فيها حينئذ. اول سيذكر هو هنا. ليعلم امتناعه من فوائدها من فوائد التعليم للقاصرة علم امتناع القياس yes. كما أن علم القياس عن المحل يمكن أن يقاس على غيره فائدة كذلك علم أن المحل لا يقاس على غيره فائدة أخرى حتى تعلم أن الحكم قاس على محله. نعم ليعلم امتناعه امتناعه القياس لأن يعرف أن الحكمة أن الحكمة علة قاصرة علمت أن هذا الحكم لا يتعدى هذا المحل إلى غيره. نعم والتقوية الحكم لأن كانوا كصارة كإثبات الحكم بدليلين إثباته بالنص وإثباته بالعلة نعم يكون أقوى إذا صلاصة أقوى نعم إذن إحنا ما بقينا مش منها محل الحكم أو جزء وزيد قاع منها من العلة القاصرة التعيين بمحل الحكم كما إذا علنا الربا في الذهب والفضة بالذهبية والفضية الذهب هو نفسه محل الحكم هذا طبعا محل لا يجاوز نفسه نعم نحرم الخمر لكونه خمر خمر لكونه خمر أو جزء ولا تعليم الجزء الخاص به خروج مثلا يا عرف علنا نقض الوضوء بخارج من أحد السبيلين بخروج النجاسة من أحد السبيلين خروج النجاسة من أحد السبيلين هو جزء من الخارج من أحد السبيلين الخارج من أحد السبيلين وصف يدل على حدثين ولا تبقى بها والمصدر خروج مصدر يدل على حدث فقط يدل بجزم لكن جزء خاص به لأنه من السبيلين مقصور على المحل على على على خارج من السبيلين يعني نعم. في الرد على الأحكام عن الخارج إذا كان من غير السبيلين لا ينقض لا ينقض الحجامة وكذا وكذا نعم. الحجامة في الرد على الأحكام نعم الأحكام طبعا ولذلك هم يعلمون الوضوء بما خرج نعم وزد وصفا إذا كل لزوم وزد وصفا كذلك الوصف من العين القاصرة الوصف الملازم كيف علم الرباء في ذهب والفضة بكونها قيم المتلفات وثمن الأشياء يعلى بكونها قيم المتلفات وثمن الأشياء قيمة المتلفات نعم هذا وصف قاصر لا يجاوز ذهب والفضة ذاك الزمن كل ما يقوم يقوم بها وكل ما يشترى يشترى بها فهو وصف قاصر في ذلك الزمن نعم لزوم نعم ملازم له معنى لا يوجد في غيره يكون معنى لزومه معنى لا يوجد في غيره نعم أي لا يوجد في غيره سنبدأ إن شاء الله جمع الجوانع مع الشيخ راه بحثت على المتن لم أجده حتى أرسل لي واحد مجموع المتن موجود وجاز بالمشتق دون اللقب وإن يكون من صفة فقد أولي وجاز بالمشتق دون اللقب قال إنه يجوز التعيب بالمشتق كمثلا يقطع السارق يقطع السارق لأنه سارق يقطع تقطع يمنى زيدين لأنه سارق سارق مشتق والمراد بالاشتقاق هنا الاشتقاق من الفعل فعل عند الأكثر الفعل اللي هو المصدر حدث فعل الواو اللي هو الحدث الحدث الصادر من صاحب الاختيار أكون فعل الحدث الصادر من صاحب الاختيار هو الفعل اللغوي هذا يعلم به نقول اقتله لأنه قاتل واقطعه لأنه قاتل أو سارقه وهكذا دون اللقب اللقب صار لأنه يشعر له بمعنى له تسمونه رائحة التعليم هذا يعلم به كيف رجل كيف اسماء الجناس كيف اسماء الجموع والأعلى هذا يعلم به نعم اللقب هنا غير اللقب النحوي لا لا لا يعني يقصد اسم يشملوا العلامة واسماء الأجناس نعم جامد نعم جامد وإن يكون من صفاتين فقد أبي إيه. ما الاشتقاق إذا كان من غير فعله بل من صفته صفته معناها من من من من, من وصف قائم بذات صاحبه غير اختياري منه كيف يبيق يقول التسمية بما ينبئ عن ذلك إيه نعم صحيح نعم كيف أبيض أبيض ذاك اشتقاق من البياض البياض وصف قائم بذات مغر اختياري منها هذا لا يعلم به اللهم إلا على مذهب اسماعيل بن علية ليرى قياس الصوري سيرى سيأتي وابن علية يرى الصوري كالقيس الخيل على الحمير نعم الآن وصلنا إلى درس الشيخ نعم وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط تعدد وعلة تعددوا تعددوا ما بيات ما بثاني مبتدي قد يقتصر فيه على اسم تعددوا ولا تعددوا في المضارع أصلا تعدد حلبة تحت التعيين في عنده أخطاء كثير الشيخ تعددوا نعم تعدد البارحة كان عنده لم تلف في المعللات علة خالية ممكن ضبطها من معنى ممكن ضبطها خالية وخالية خالية لماذا مرة رفع بتبنى المعللات علة تدعت علته ها؟ تدعت علته لم تلف في المعللات علة علة خالية وين المفعول الثاني تلفى أه؟ تلفى، لأن الشيخ قال هذا يصح يكون مفعول ثاني. تلفى في المعللات لم توجد. لا لا، علة هي مفعول الأول، ناي والمفعول الأول، وفي معللات مفعول ثاني. وخالية تكون نحتلها أو نصبتها على حالية أو رفعت على النحتية. لكن إذا نصبنا شيخنا على الحالة علة تكون معرفة وهي نكرة. لا لا، لكن نفسي ما رسبي غنفي ما لم خص ما لم مسوغ ل تكون صاحب حالة كمان مسوغ أن تكون ابتداء. كل ما يسوغ الابتداء يسوغ الحالة. بالنفي نعم. كون سبق النفي لم تلف في المعللات علة. علة هنا نفسي أكن نفي، لذلك يصح أن تكون صاحب حالة. لذلك جاز الوجهان أن ترفع علاته وأن تصب حالة. والمعللات المفعول الثاني. عجيب. نعم. وعلة منصوصة تعدد. يعني يمكن كل علة خالية في جملة، خالية من حكمة لم تلف أصل الكلام في المعادلات، حكمة علة خالية من حكمة على الطرفين مثل لو خبر دخلت عليه تلف المعللات في المعللات في المعللات علة في المعللات حكمة ماذا قلت وقد تجعلها مالي تصب على المعللات تلف لا بأس بذلك في المعللات حكمة حكمة خالية من العلة نعم معناها أصل كلام في المعللات علة خالية من حكمة لكن نفيت ذلك لم تلف من الحكمة هذا الأول أنا سيد عبد الله لا أدري هل ضبطها بهذا الوجهين ما ما قال وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط خلف تعدد أصلا تتعدد ما بتأي مصدق قد اقتصر فيه على كتبجان العباد نعم قال إن العلة جائز تعددها مطلقا سواء كانت منصوصة أو مستنبطة وهو هنا حكى الخلاف المستنبطة وطواه بالمنصوصة كانوا لم يشير إليه وهو في الحقيقة أربعة أقوال هل يجوز مطلقا التعدد في المنصوصة والمستنبطة أو لا يجوز مطلقا أو يجوز بالمنصوصة دون المستنبطة والعكس هل يجوز مطلقا أو لا مطلقا أو لا مطلقا أو في المنصوصة دون المستنبطة أو في المنصوصة دون المستنبطة أو العكس أو العكس أربع صور أربع أقوال نعم وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط خلف يعهد نعم في العلة خلاف الحق فيه ما معنى هو قصر هنا على المستنبطة والتحقيق عن الخلاف فيه ما معنى الأقوال أربعة ما ذكرت لك أقول منصوصة مستنبطة متعاقبة أو على المعية نعم معناه هو التعدد التعدد كان ترى قد يكون على التعاقب تعاقب معناه تتعلي لما تتعلي بعدها أو المعية معناه يتجاني في وقت واحد نعم. كل ذلك جائز خلاف اللي من منعه لأنه قاس العلة الشرعية على العلة العقلية ويستحيل فيها ذلك والفرق العلة العقلية توجب أمر ما فيمتنع اجتماع علتين لأنه في تحصيل حاصل مستحيل لكن العلة الشرعية لا توجب أمر ما وإنما توجب العلم بأمر ما هي أمارة علامة وقع ما هي موجبة ليست موجبة وإنما هي علامة وقع علامة على الحكم نعم وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكن تجاوز وذاك في الحكم الكثير وأطلقه القطع معه من إصابة السرقة القطع معه من إصابة السرقة من كثرة ما درستم وشغلت من كثرة ما درستم لا يفوتكم لا وذاك قال وذاك اللي هو الاختلاف الإشارة إلى تعدد الحكمة تعدد العلة تعدد وذاك يتعدد كما هو يقع في العلة يقع أيضا في الحكم معنى قد يكون تكون أحكام متعددة لعلة واحدة قد تكون لعلة واحدة أحكام متعددة كالسرقة سرقة وصف علة للقطع قطع اليمنى وعلة لغرم المسروق نعم لأنه حكمان يترتب عليها حكمان قطع وغرم نعم كقطع وغرم من سبب السرقة ممكن مثلا حتى قضية الزنا جلد و والنفي نعم كذا عجيب. وقد ثم قال ذاك وذاك في الحكم الكثير أطلقاه كالقطع مع غرمي نصاب السرقة غرمي نصاب السرقة وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها تخمم قال يعلم قد تخصص أصلها اللي استنبطت منه كيف لا يحكم الحكم من المغاربة كيف لا معناها أظن كيف ولا يسلم النساء ولا يسلم النساء على من وقت الوضوء والعلم لأن اللبس يثير الشهوات لكن هذا يقتضي إذا كانت العلم إثارة الشهوات يقتضي أن تخصص النساء بغير المحارم تخصص النساء بغير المحارم لأن المحارم لا يثير لبسون لا يثير الشهوات فقد رجعت العلم هنا على أصل أن يستم طفنه ولا يستم النساء بالتخصص مع أن لم تعود النساء وإن كانت صيغات عموم على عمومها العلة أخرى هي شغل الأفراد نعم يعني تخصيص الأصل تخصيص الأصل وقد تخصص وقد تعمم لأصلها العلة أيضا قد تعمم أصلها اللي يستم طفنه كيف يلاحكم الحاكم اللي هو غضبا هو غضبان قالوا إنما منع الحكم في وقت الغضب لأنه يشوش ذهنه وإذا كانت الشذن هو العلة هي يقتضي تعميم وإذا يخص بالغضب كذلك الحزن الشديد الجوع الشديد التعب الشديد وهكذا كل ما يشوه الشذن لكنها لا تخرم لكن لا يمكن أن ترجع على أصلها بالإبطال تخرم لا تخرم يعني لا تبطل الأصل أصل لا يمكن أن تبطل أصلها ومثل له بعضهم بما عند الحنف قالوا من ذي 40 شاتا شاتوا قالوا العلة هي سد خلة الفقير وإذا كان كذلك فلو أن يدفع قيمتها قيمة الشات نقول هذا يرجع على أصل الإبطال لأن الشات التي نص الشارع على أنها واجبة لم تعد واجبة يعني عندما دفعنا الثمن بأجاز لأن ندفع قيمتها معناها أنها لم تعد واجبة لكن للأحناف يقولوا هذا ما بالتعميم إنما يكون باب الإبطال لو لم تعد واجبة مجزئة صحيح نعم هل يتعلم قوية نعم وهكذا أكثر حججهم كذلك والصحيح أن شخص صحيح ممكن يعطي القيمة ما هو المالك الكراهة المالك الكراهة مشهور المالك هم قوي من على الإزاء مشهور الكرام على الإزاء وشرطها التعيين والتقدير لها جوازه هو التحرير شرطها قال الشرط العلة أن تكون وصف معين لا يجوز التعليل بواصف مبهم من أوصافه معناها مش واحد أوصاف نقول واحد منها هو العلة وغير تعيين لأن العلة هي من شو التعديات المحققة للقياس محققة للقياس تعديات محققة للقياس والقياس دليل والدليل لابد يكون معين وكذلك من شو لابد يكون معين نعم وشرطها التعيين نعم والتقدير لها جوازه والمشروع والتحريم ها والتقدير وجوازه لها والمشروع والتحريم كيف والتقدير مبتدا جوازه مبتدا ثاني والتحرير خبره مبتدا ثاني وهو خبره وخبر مبتدا الاول قال ان صحيح انه يجوز ان تكون العله وصفا مقدرا من مقدرات الشرعيه تقادير الشرعيه تقدير شرعية كيف الملك الملك مقدر الشرع الملك الملك أمر تقديري شيء مقدر الشرع وإلا هو ما هو شيء معين واضح لا تقدير الموجود المعدوم الموجود وكذلك الذمة وكذلك المبيع في السلم المبيع في السلم معدوم باع معدوم صورة لكن مقدر في ذمتي صورة البيع في السلم نعم السلم كيف مثلا تدفع لك دراهم وأدنانها على أن تحمل في ذمتك مثلا ثوب لأجل الشهر بسمة كذا وكذا هذا الثوب المبيع معدوم الحال لأنه ليس معين وإنما هو شيء قدره الشرع في ذمتي المسلمين لي هو التحرير التحرير كذلك هذا هو التحرير كما قال القرافي وخلاف الفخر الرازي يعني هو التحرير قصد التحرير تحرير معناه مشروطه مشروط معناها هو تحقيق الحكم. معناها الحكم المحرم. أن جواز المحرر من الأحكام جواز تعليل بالأوصاف وبالتقديرات. التقديرات. يعني التقديرات المقصود بها المفروضات يعني. نعم نعم. الأمور المقدرة فقط. أمور تقديرية فقط. معلومات مقدرة. مقدرة الوجود. ومقتضي الحكم وجوده وجب متى يكون وجود مانع سبب. قال إن الحكم يعلل انتفاؤه بوجود مانعه شرط ذلك أن يكون السبب موجودا. شرط التعليل انتفاء الحكم بوجود مانعه وجود مقتضيه أي سببه. إذا علل الحكم بوجود مانعه نعم شرط ذلك أن يكون المقتضي موجودا. مانعه شرط ذلك أن يكون المقتضي موجودا. ومقتضي الحكم يسببه وجوده وجب متى يكون السبب اللي هو العلة وجود المانع. معنى إذا علل انتفاء الحكم بوجود المانع لا بد أن يكون المقتضي وجودا لأنه إذا لم يكن المقتضي وجودا كان انتفاء الحكم انتفاء مقتضي. وهذا هذا أنه لا يحسن أن نقول مثلا فلان بن عمى لا يبصر زيدا لأن بينه وبينه مشتاء هو لا يبصر أصلا وحتى يزيل الجدار لا يبصر المقتضي الرؤية وغير موجود الجدار مانع وبصر وهو المقتضي ما انتفاء المقتضي انتفاء الرؤية تنعي انتفاء مقتضيها نعم وهذا مثاله لا نقول مثاله فلان الفقير فلان الفقير لا يكون إصابة لا زكاة عليه لأنه لأن علي دينه واصل فقط الذي يقول لا لا يقول صار دين مانع من الزكاة صحيح وبالكن صار هو المقتضي لا لم يجد المقتضي انتبه الحكم انتبه المقتضي لا لم يجد المانع لا نظر أي المانع هنا نعم كذا إذا انتفاء شرط كان وفخره خلاف كذلك لا يوع لا يوع على انتفاء الحكم بانتفاء شرطه إلا عند وجود المقتضي لا يوع على الحكم بانتفاء شرطه إلا إذا وجد المقتضي بانتفاء شرطه لا وجود المقتضى. شرطه إلا عند وجود المقتضى. كذا إذا انتفاء شرط كان. لا نقول مثلا فلان الذي لم يزني لا رجم عليه لأنه غير محصن. الحصان شرط والزنا هو العلم والسبب. في انتفى الزنا انتفى الحكم والحد بانتباه المقتضي ولا نظر حينئذ للشرط نعم بعد الزنا ولينظر حينئذ في الشرط نعم وفخرهم فخرهم الفخر اللازم وهو كافي من الحاجب خلاف هذا قال لا مانع من تعليل انتباه الحكم بكل من انتباه المقتضي وانتباه المانع وجود مانع وانتباه الشرط ومن باب توارد الحيله اللي على حد العله المتعدده مع المعلومه واحده نعم مسالك العله ومسلك العله ما كان يتقرا بعد اليوم ها تدرسون اليوم تقرأون شيء اليوم اليوم عندنا ستة تكفي أول ما تكفي نعم طيب. للعلة حتى مثلا كذا الأحسن أن تبدأها من بداية درس نعم. هذا شيخنا فخر عندما يطلق والمقصود فخر راسي صاحب التفسير والله صاحب التفسير صاحب كتب كثير كتب الأصول كتب الكلامية والكلام عقيدة نعم كل شيء جزاك الله خير بارك الله فيك I don't have to do that.